السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في ذكر سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن رأينا جوانب كثيرة من أيام طفولته، وتوقف بنا السير عند رضاعته في قبيلة بني سعد بن بكر، ورأينا أن مرضعته وظئره حليمة السعدية قد جاءت به إلى أمه آمنة بنت وهب، وما زالت معها تراودها على أن تأخذ معها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته من بركته والخير الذي عمها بسببه. قلت: فما زالت بها حتى ردته معها. واليوم إن شاء الله تعالى، بعد رجوعها إلى بني سعد بن بكر، وبعد أيام وشهور، حدثت حادثة عظيمة، ألا وهي حادثة شق الصدر الأولى. وهذه الحادثة لابد أن نعلم أنها من جملة الإرهاصات التي تقدمت نبوته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تهيئ نفسية محمد صلى الله عليه وسلم ومن حوله إلى قبول دعوته إذا جهر بها. ويدخل هذه أو تدخل هذه الحادثة ضمن خوارق العادات التي ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة من الناس، بمرأة من الغلمان الذين كانوا معه في بني سعد بن بكر. كما لا يفوتنا أن نبين أن أهل العلم قد اختلفوا في عدد المرات التي قد حدثت فيه هذه الحادثة، حادثة شق الصدر. فأكثر ما ورد من أقوال، يعني أكثر شيء ذكروه هو 5 مرات، وأقل شيء ذكروه هو مرة واحدة. والصواب أن من ذكر بأنه حدثت له أكثر من مرتين 3 4 اعتمد أحاديث ضعيفة، ومن اقتصر على بأن قال مرة واحدة نجده قد أهمل ما صح من السنة. والحق والصواب أن حادثة شق الصدر حدثت له صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى في صباه وهو عند بني سعد، والثانية عندما أرسله الله تعالى وبعد مضي سنين من دعوته، يوم الإسراء والمعراج. فيوم الإسراء والمعراج حدثت له هذه الحادثة مرة أخرى كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح هذه الحادثة الثانية طبعا في محلها وفي وقتها. وما يهمنا اليوم هو حادثة شق الصدر الأولى، وندع الحديث لمن شهدتها وحضرتها، ألا وهي حليمة السعدية كما جاء في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالى. ونذكر أيضا ما صح من هذه الأحاديث لأنه كما سبق بيانه في مثل هذه الأحداث نجد الناس طرفي نقيض، فقسم يقبل كل شيء كما ذكرنا، يقبل كل شيء ويسدل على هذه الأحداث بعض الخرافات الزائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عنها. تجد بعض الخرافات الزائدة، لماذا؟ لإعجابهم بهذه القصة، ولا ريب أنها من أعظم القصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة شق الصدر، لكن هذا لا يعني أننا نأتي بشيء لم يصح. وطرف آخر نجده يضرب هذه النصوص ولا يلتفت إليها ويراها من الأمور المستحيلة، كيف يشق صدره؟ والحق دائما في الوسط، أنه إذا ثبت الأثر شهد النظر، فلا يجوز رد الروايات الصحيحة التي تلقتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول. فنحن عندما نذكر هذه القصة نذكرها بأسانيدها الصحيحة وما ضعف من بعض الزيادات، لأنه أحيانا يكون الحديث في ذاته صحيح لكن تجد زيادة جوا في داخل الحديث لا تصح، فيتوهم القارئ لهذا الحديث أن الحديث كله إذن باطل. لا، إنما يقبل ما شاهد له ويترك ما لم يشهد له شيء، هذا هو الميزان الصحيح في دراسة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة السعدية: فرجعنا به، أي بعدما راودت أمه على أن ترده معها، قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه لفي بهم، أي كانوا في بهم، والبهم هي الغنم الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم صغير، كان عمره في ذلك تلك الحادثة 3 سنوات كما جاء مصرحا به في بعض روايات ابن إسحاق، كان في عمره 3 سنوات. ولكن لا تنسوا وصف حليمة له صلى الله عليه وسلم، كان جفرا، أي كان غليظا، كان يرعى الغنم 3 سنوات، يرعى الغنم، هذا من مزايا تربية الولد في مثل هذه البيئة، أنه يربى على الخشونة ويربى على العمل. فكان هو وأخيه من الرضاعة، عبد الله بن الحارث بن عبد العزة، كان هو وأخوه من الرضاعة في بهم لنا خلف خبائنا. الخباء هي الخيمة، لأنهم كانوا يسكنون في البادية، والبادية ليس فيها دور، لما خيمة، النبي صلى الله عليه وسلم صغره مربي في خيمة. إذ أتانا أخوه يشتد، أي يشتد في مشيه، يشتد في صوته، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي، ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يصوطانه. ومعنى يصوطانه أي شق بطنه، يضربان بعضه ببعض ويحركانه، يعني كانوا أدخلوا أيديهما في بطنه صلى الله عليه وسلم، ويسوطانه أي يحركانه. ماذا يفعلان؟ هو لا يعلم، هو هرب من شدة الفزع، وهذا أمر شاهده بعينه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائما منتقعا وجهه، وجدوه قائما، يعني خلاص ذهب الرجلان وهو قائم منتقعا وجهه، أي تغير وجهه، وهذه علامة الهالة، علامة الخائف، يعني يصير وجهه أصفر، يعني خائف، طفل صغير يحدث له هذا ليس بالأمر السهل. فالتزمته والتزمه أبوه، أي عنقاه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم صغير هاك وعنقه. إذن لما تسمع هذه السيرة مثلا ما تخيلش يعني أنه الآن صار نبي، ما زال ما ولاش نبي، زال صغير 3 سنوات، ما الذي سيقوله ابن لو حدث له هذا. فقلنا له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني، فالتمس شيئا، أي طلب شيئا، كان يحوس على شيء لا أدري ما هو، أي أخذ شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا، سنبين ما هذا الشيء الذي أخذه من بطنه. فرجعنا إلى خبائنا وقال لي أبوه, طبعا بعد مدة كما بعض الروايات مش مباشرة, وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب, وهو أمان في رقبة هذا الأب من الرضاع وهذه الأم من الرضاع, فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به, قبل أن, لأنه علاش ما وجد ظنه, ظنه كما في بعض الروايات أن به مسا, أن به صرعا كاش جن أتيا إليه خافوا يظهر عليه ذلك, فقال يلا نأخذه إلى أمه, فإذا حدث شيء لم يحدث عندنا, وخاصة كما سأتي في بعض الروايات أن أثر الخياطة هذه خيطوه النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى مات صلى الله عليه وسلم, يعني له أثر هذا المخيط, أثر الإبرة اللي خيطوه بها بقي أثرها, إذن ليس هو أمر معنوي. فقالت فاحتملناه وقدمنا به على أمه, فقالت ما أقدمك به يا ظئر, الظئر هي المرضع, غالبا تطلق كلمة الظئر على المرضع إذا أخذت أجرا, مثلا الزوجة إذا أرضعت ابنها هي مرضع لكن ليست ظئرا لأنها لا تأخذ أجرا, لكن هذه التي تأخذ أجرا يسمونها ظئرا. فقالت ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. لاحظ الإحساس على الأم, يعني شفت بلي شيء حدث ليس أمرا عاديا, يعني شيء حدث. فقالت قد بلغ الله بابني, يعني قد بلغ الله بابني يعني كبره, وقضيت الذي علي, يعني أرضعته وزيد أمسكته سنة وشوي, وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين, جبته لك كما تحبين. فقالت ما هذا شأنك, ليس هذا الأمر كما قلت, ليس هذا هو الحقيقة, ما هذا شأنك, فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها, فلم تدعني حتى أخبرتها بما حدث. هنا تحبس القصة الصحيحة, هناك زيادات تجدونها في سيرة ابن هشام هي ضعيفة, يصح منها فقط قولها أنها رأت في منامها أنها ولدت, لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرج منها نور أضاء لها الشام, أضاء لها قصور الشام, هذه قلنا زيادة صحيحة, هذا يصح. أما قولها أنني ولدته يوم ولدته فسقط وهو ساجد هذا لم يصح, إنما هذه قلنا من الزيادات الذين يريدون أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يعظم, وأنها لم تشعر بألم الولادة قط, هذه فيه هذه الحادثة زيدها عن آمنة لكنها لا تصح. الصحيح فقط هو أنها قالت لها لقد رأيت وهو في المنام أن هناك نور يخرج مني أضاء لي قصور بصرة, بصرة هي بلدة في حدود سوريا بين سوريا والأردن, أضاء لي قصور الشام, يعني أن ملكه سيبلغ بذلك المكان, هذا الذي يصح. وكان كما ذكرت عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 3 سنوات, وإن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه, يعني شوف كيف حدثت هذه القصة, فيستيقظ الطفلان الصغيران محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الحارث أخوه, يستيقظ كما هي العادة فينصرفان كما هي عادة الصغار, يعني الصغار لما يكونوا خارجين يستعجلون الشيء, فخرجوا في ذلك اليوم وناسوا ماذا؟ الزاد, نساوا الماكلة, نساوا الأكل الذي بالعادة يأخذانه, أو معناتها السبب اللي حدث, كيفاش حدث القصة, الله عز وجل هيأ لها أسبابها. يوضح لنا هذا رواية الإمام أحمد, رواية الإمام أحمد بينا كيف حدث هذه القصة, فقال روى قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان أول شأنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر, وهذا على سبيل الفخر أنه تربى في البادية, كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر, فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا, يعني انطلقت في بهم لنا, إيه بالعادة تأخذ الزاد, لاحظ ولم نأخذ معنا زادا, ما خذناش ذاك اليوم معنا الزاد, فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا, أي من عند أمهم بالرضاعة. قال فانطلق أخي عبد الله بن الحارث ومكثت عند البهم، هو بقي عند الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم يعس الغنم. فأقبل رجلان أبيضان، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ فتصور ابن صغير في البادية يشوف زوج رجال لابسين بيض شعرهم شديد السواد ويقول له أهو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل في صغاره، فقال: نعم هو، هذا هو الذي أرسلنا إليه. فأقبلا يبتدراني، أي يمسكا بي، فأخذاني فبطحاني، أي ألقوني على البطحاء على الأرض، إلى القفا، يعني قفاه إلى الأرض وهو على الأرض هكذا صغير. ثم فشق بطني، ثم استخرج قلبي، أو شيء الذي أخرجه قلب، فشقاه فأخرج منه علقة سوداء، خرج منه علقة، مثل الشيء العلقة في اللغة يطلق على الشيء الصغير الذي يلتصق، مثل النطفة على الإنسان. لماذا سميت علقة؟ لأنها شيء صغير، يعني خلية صغيرة تعلق بجدار الرحم، تتعلق بجدار الرحم تشد فيه، فسميت علقة. ومنه تلك الحشرات الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، أحيانا تجدها في الماء، يسميها أهل الغرب علقة، يقولوا علقة، علقة تعلق هنا فتجرح الإنسان أحيانا. هذا شو معنى العلقة؟ شيء يعلق بك. فقال: أخرج شيء مثل العلقة سوداء. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، ائتني بماء ثلج، ثلج الدنيا ثلج الآخرة الله أعلم. المهم قال: ائتني بماء ثلج، والثلج من أنفع وسائل التطهير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغسلني ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب من دسه، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ائتني بماء ثلج. فغسل به جوف قلبي، جوف على القلب غسلوه بهذا الماء، لأنه سيأتي في حادثة شق الصدر الثانية أنهما غسله بماء زمزم لأنه كان بمكة، أما هنا ليس هو بمكة، فغسله بماء ثلج. فغسل به جوفي وقلبي، غسلوا به الجوف للبطن وقلبي، ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، خفت خوفا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي، أي من الرضاع، فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، أي مصروع، أي الذي لبسه جني، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أخذته إلى أمه آمنة بنت وهب. هذه قصة تزيد لك تفصيل، تزيدك تفصيلا، يعني السبب كيف حتى النبي صلى الله عليه وسلم قعد وحده، قعد وحده لماذا؟ لأن أخاه ذهب يأتي بالزاد، ورأى من بعيد أن هناك رجلان، أخذاه فشق صدره. وأصرح من هذا وأصح من هذا كله ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، لاحظ هذه الرواية تذكر جبريل عليه السلام، والعلماء يحملون على أن الله تعالى أمر ملكين أولا بأمر يضجعانه، فجاء جبريل، تبهنا، وهو يلعب مع الغلمان، وهو يلعب مع الغلمان في رأي الغنم، وهذا مع الغلمان يعني شاهدوا الذي حدث، فأخذه جبريل فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، نجبد القلب، صور قلب يخرج من، واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. إذن فما من إنسان إلا وبقلبه علقة هي من الشيطان، وهذا لا يتعجب منه، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. فقال: ثم غسله في طست من ذهب، في طست من ذهب، ثم لأمه، أي لمه، كما احنا نقول لأمه ضمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. إن طبعا كلنا نقول هذا، يعني لو رأينا يفتح بطنك يستخرج قلبك قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، لما خرجوا استقبلوه وهو منتقع اللون أصفر. قال أنس في رواية مسلم هذه: وكنت أرى أثر المخيط في صدره، أثر المخيط هي آلة الخياطة، أثر المخيط كنت أراه في صدره. وهذه رواية أنس تبين لنا بيانا شافيا أن هذه الحادثة كانت حسا، مش معنى فشغل مجازا شق صدره، لا حسا. فكيف يرى أنس بن مالك أثر مخيط لو لم يكن حقيقة؟ وكيف يرى الغلمان ذلك ويقولون قد قتل لو كان شيء معنوي؟ لماذا يقولون قد قتل؟ وكيف تخاف عليه ذئره من أمر رؤيا؟ ولقد كان بعض قال رؤيا ليست حقا، رؤيا في الرؤيا يحدث كل شيء يشق قلبه صح. كيف تكون رؤيا؟ هل حليمة السعدية تخاف من رؤيا؟ لا تخاف من رؤيا. هل الغلمان الذين رأوا هذا كانوا يرون معه في رؤيته؟ هل أنس بن مالك يرى المخيط وهو رؤيا؟ فدل هذا على أن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. فالذي طير الطائر الطبيعي هذا هو الذي سخر للإنسان أن يطير بآلة، فكذلك الذي استخرج هذا القلب ابتداء هو الذي سخر الإنسان أن يستخرج قلب ابن آدم اليوم، مفهوم؟ فإذا كان ابن آدم اليوم ابن آدم يستطيع أن يخرج قلب إنسان ويعمل فيه عملية ثم يعيده، أو يعجز الله تبارك وتعالى عن ذلك؟ فالعقل البشري لا يستبعد هذا. ذلك ابن تيمية كثير ماذا يقول؟ يقول إن الرسل تأتي بمحالات العقول، لا بمحارات العقول، لا بمحالات العقول، تأتي بمحارات شيء الذي يحتار في العقل، أما أن يستحيله فلا. لذلك هذا أمر ليس بمستحيل ما دام أننا نرى بأم أعيننا أن هذا أمر واقع بقدرة البشر الآن يفعلونه، أو يعجز الله تبارك عن ذلك. فإنسان يستقبل هذا الخبر ويقول آمنا به، كل من عند ربنا. والعبرة من هذه الحادثة، العبرة من هذه الحادثة أولا كما سبق فهي من الإرهاصات التي تبين أن أمر هذا الصبي ليس عاديا، إن له شأنا عظيما. الأمر يحدث له مثل هذا له شأن. ولا تنسوا أمرا مهما، وهو أن الناس تحدثوا بهذا، الناس لا تنفك أن تتكلم بهذا، كل الناس تناقلوا هذا الخبر، فبعضهم يستبعده وبعضهم يصدقه وبعضهم يقف يتوقف. فلاحظ إذن هناك مقدمات، هناك الناس سمعت بأشياء عن هذا الطفل هذا، تبهاش متى مقدمات. الشيء الثاني أن في ذلك إعدادا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم صفاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه معصوم عن أن يوسوس له الشيطان الرجيم بمعصية الله تبارك وتعالى. ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته، لم يسجد لصنم قط ولم يعبد صنما قط. صحيح إن هناك أقواما اعتزلوا ديانة المشركين، لم يعبدوا الأصنام كزيد بن عمر بن نفيل، قس بن ساعدة وغيرهم، لكن كانوا يعبدونها من قبل، عبدوها في صغارهم، فلما كبرت ألبابهم وعقولهم ابتعدوا عن ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد قط لصنم، ولم يرتكب الآثام كما يرتكبها الناس، لم يرتكب الآثام كما، بالعكس كان يعرف بصفات الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اسما على مسمى لدى قومه، فالله عز وجل أراد أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم من صغاره على العصمة. لماذا؟ وعلاش إبراهيم عليه السلام لم يحدث له هذا؟ ولماذا نوح عليه السلام لم يحدث له هذا؟ لماذا موسى عليه السلام لم يحدث له هذا؟ قال العلماء إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الرسل، وهي أكمل آخر الرسالات وأكمل الرسالات، فاختار الله تعالى لها نبيا بالصفات الكاملة، بالصفات الكاملة. ولا نريد أن نخوض في مسألة وإلا سنخوض فيها مرة أخرى في مسائل أخرى، هل الأنبياء الآخرون وقعوا في عبادة قومهم؟ فهذا مما أشكل كثير من العلماء، كما يحقق ذلك ابن تيمية في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. ومن بين هذه الآيات التي تحدث عنها قول الله تعالى عن قوم شعيب أو لتعودن في ملتنا. وش تفهم من هذه الآية؟ أو لتعودن في ملتنا، يعني كانوا في ملتهم. هذا أشكل على كثير من العلم، وفصل ابن تيمية فيه وشرحه جيدا وقال لا يستبعد هذا، لا يستبعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه لم يسجد لصنم قط ولم يعبد صنما قط، فهيأه الله تعالى على أن يكون أكمل الرسل لأجل الرسالة الكاملة والخاتمة والمهيمنة على جميع الرسالات من قبل. ويؤيد هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: حدثني جار لخديجة رضي الله تعالى عنها بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة يوما: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزة، والله لا أعبدها أبدا، أنا لا أعبدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، ولم يأكل شيئا يهدى إلى الأوثان قط، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله كان، طبعا إذا كان الله عز وجل يقول عن مريم فأنبتها نباتا حسنا، فمن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى الإنسان يقرأ السيرة يرى اعتناء الله تبارك وتعالى وعنايته به منذ صغاره، بل سيأتي معنا في حادثة ماذا؟ بناء الكعبة، ستأتي معنا تمر معنا إن شاء الله بناء الكعبة. ماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا هم في تلك الحال؟ جاء في صحيحين لما كان يحمل أمره العباس عمه قال: هل نزعت إزارك؟ طبعا هو لو نزع إزاره لبدا شيء من عورته، شيء من فخذه، شيء من العورة، يبدو شيء. فقال: فبمجرد أن نزع الإزار هذا غير نحى النبي صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه. فقال: والله ما رؤيت عورته منذ ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الحديث الصحيحين سيأتي معنا. إذن ماذا يعني، ماذا يعني كل هذا؟ أن الله تعالى أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون أتم العباد، أكمل العباد، سيد العباد على الإطلاق، لأن رسالته هي خاتمة الرسل الرسالات وأكمل الرسالات. وكذلك يعني مما يؤيد هذا أن الله تعالى لم يكتفي فقط بأن رباه على مثل المكارم، رباه على التوحيد، بل ماذا فعل؟ ماذا فعل الله تعالى له؟ إنه أخضع له شيطانه حتى أسلم. يعني زيادة على هذا كله أخضع له شيطانه حتى أسلم. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، وهذا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة الشيطان الرجيم كما يقول النووي، فيه من الوعيد الشديد أو من الترهيب الشديد من اتباع خطوات الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن، كان قرين معانا من الجن، مقترن معانا. فقالوا: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك يا رسول الله. فقال: نعم وإياي، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. اختلف العلماء طبعا في رواية هذا الحديث، فمنهم من رواه فأسلم من الإسلام، ومنهم من رواه فأسلموا، أي فأسلموا من شره، أعانني الله عليه فأسلموا من شره، وهذا اختاره الخطابي فأسلموا من شره، والجمهور يختارون فأسلم، ولكن بعد ذلك اختلفوا في معنى أسلم. فمنهم من قال أسلم بمعنى انقاد وخضع ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم كما قلوا احنا أسلمت يعني انقدت وخضعت. ومنهم من قال بل أسلم دخل في الإسلام، وهذا الذي قواه الإمام النووي، قال هو الظاهر، هذا هو الذي قواه الإمام النووي. ولماذا لا؟ لماذا لا؟ إن الله على كل شيء قدير، جعل هذا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم مزية خاصة به بيانا لفضله على غيره، أن شيطانه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. لو انقاد فقط ما يقولش فلا يأمرني إلا بخير، يعني خاضع لا يستطيع أن يفعل شيء، ما يقولش فلا يأمرني إلا بخير، ما دام أنه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. فهذا مما يدل على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، أن الله أراد أن يحقق له ماذا؟ العصمة الكاملة، العصمة الكاملة. ويظهر أثر هذا يوم القيامة، يظهر هذا يوم القيامة، يوم يأتي الناس يستشفعون الرسل، كل رسول يذكر ذنبا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر ذنبا له، ويقول أنا لها أنا لها. ونلاحظ أيضا في هذا الحادثة على القصة حادث شق الصدر، نستنبط منها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الغنم منذ 3 سنوات، وليس فقط عندما ذهب إلى مكة، رجع إلى مكة وآواه أبو طالب، بل رعى الغنم منذ صباه منذ الصغر. وهذا من له فيه من الفوائد الكثيرة، فرعي الغنم سنة من سنن الأنبياء، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ما كاش نبي من لدن نوح إلى آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وقال العلماء فائدة رعيهم للغنم من الصغر، من ثلاث سنين، قالوا فائدة رعيهم للغنم منذ صغرهم أن يحصل لهم التمرن برعايتها، يعني الدرب على رعايتها. فالإنسان كما ذكرنا مرة إذا كنتم تذكرون، تكلمنا على مسألة الدمية للبنات الصغار. وش قلنا؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للدمية الصغيرة مع أنها صورة للطفلة؟ قالوا في سبيل شيء واحد، شنو هو؟ التدرب على التربية، تربية الأطفال. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدربه ربه ويمرنه منذ صغاره، من الصغر تصيبه صغير هكذا جفر يمسك الغنم ويقودها، فهذا تدربه على رعايتها. وخاصة أن الحيوانات تختلف طباعها، فهذه شارد وهذه هادئة، فهم هذا تتفرق، فإذا تفرقت ماذا يفعل؟ ويريد أن يجمعها، فتظل إحدى الغنم مش يدير، لابد عليه أن يبحث عنها حتى يرجعها. ماذا يربيها على هذا؟ بماذا يخرج لك إنسان عن هذا؟ يخرج لك أنه يتربى على رعاية الأمة، وأنه يحن على الضعيف، وأنه يريد الجمع. فأشياء كثيرة غارز في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة. إنسان يصبر ولا لا؟ كل يوم أنت تجري وراء هذه ترجع هذه، وش تدرب؟ تدرب على الصبر، تدرب على الحلم. لذلك تجدون من يرعى الغنم من أكثر الناس صبرا، من يرعى الغنم أكثر الناس صبرا. قال: لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع أو سارق، فأنت تحرصها من السبع والسارق، كذلك يتدرب على دفع الشر عن أمته ورعيته. قال: ويعلمون اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها. الغنم ضعيفة ولا لا؟ مو كما الإبل، الإبل لا يقترب منها الذئب، أما الغنم ضعيفة ومع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، فعندئذ يألفون الصبر على الأمة ويعرفون اختلاف طباعهم وتفاوت عقولهم. لاحظنا، فلنعرف العلة أو الحكمة من وراء رأي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعهم للغنم. وهناك حكمة فاتت الحافظ ابن حجر، وهي ما ذكرناها قبل قليل، وهي أن الذي يرعى الغنم تجده مليئا بالسكينة والرحمة، يعني فيه الحنان، فيه الرحمة، فيه العطف. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل، الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. الفدادون هم الناس الذين يرعون البقر ويرفعون أصواتهم، يرعون البقر ويرفعون أصواتهم من الفديد، الفديد هو الصراخ، عرفوا يعني كان الناس يرعون البقر فيرفعون أصواتهم يركضون وراءها، هذو الفدادون من أهل الوبر. قال: والسكينة في أهل الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتسب من الفضائل من خلال رعيه للغنم ما لا يقدر بثمن. فهذا أمر نلاحظ فيه عناية الله ورعايته لنبيه صلى الله عليه وسلم منذ صغره. والآن بعد هذه الحادثة العظيمة ننتقل إلى شيء مهم، ألا وهو مرحلة جديدة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء بعد الحادثة ما هو؟ ردته حليمة السعدية إلى أمه وجاءت به مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب. وأرجو من الإخوة أنهم إذا درسوا مثل هذه المرحلة النبي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعيشوها بالواقع الذين هم يعيشونه الآن، أن يتخيلونه طفلا طفلا صغيرا، يعني ابن 4 سنوات كما يقول علماء السيرة جابته إلى أمه، فكيف ستكون حياته معه؟ فلا ريب أن شأنه شأن كل طفل، وأن شأن أمه شأن كل أم يعيش معها كما تعيش الأمهات مع الأبناء، فتضاحكه ويضاحكها وتلاعبه ويلاعبها وتغسل له تبانا، فهذه الأم فيتعيش معه حياة كاملة، حياة الأم مع ابنها. فلابد الإنسان ما يمرش هكذا، لماذا؟ لأنه لو مر مرور الكرام على هذه المرحلة فلن يشعر أبدا بمرارة فقدان الأم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أنه فقيد الأب، فهو يعيش بلا أب، فتح عينيه ولم يرى أبا، فلربما يرى كل الناس يعيشون أمامه مع أبائهم وهو لا يجد أبا. الله عز وجل صح سخر له من لا يزال ينعم دائما به عليه، قوله ألم يجدك يتيما فآوى، صحيح أنه آواه لكن لا يعدل كما بيناه في مجالس التفسير، لا يعدل وجود الأب شيء. لذلك كانت دية المرأة على النصف من دية الرجل، لأن الرجل له فائدة معنوية ومادية. معنوية وجود الأب في البيت ضروري، ووجود الأم وجود الأب كذلك في الناحية المادية والمعنوية، وجوده حماية، زيد ماديا هو الذي ينفق، أما وجود الأم معنوي فقط ليس ماديا، لا تحمي الأم لا تنفق، فحماية الأم معنوية. فلذلك عظم العلماء وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأب، جعل دية الرجل على الضعف من دية المرأة. فالله عز وجل سخر لهذا الطفل الصغير أما رؤوما حنونا وجدا، يعني يعلم معنى ولد ولده، وهو ولد أحب ولده، ما تنسوش ولد أحب ولده إليه عبد الله ابن عبد المطلب. فسخر الله من يحميه في كلاءته وحفظه، وينشئه النشأة الطيبة، وينبته النبات الحسن إلى أحضان أمه أولا، فتجده كما ذكرنا أنها كانت تحنو عليه، كانت تحنو عليه، تلاعبه وتضاحكه وتنظف له وتغسله وتطعمه تبانا، وتقوده مع حيثما ذابت، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحنان تاع الأم. وهذا مما يدل على براءة الأطفال، احنا نعرفه لأي طفل بريء، فما بالك بالطفل غسل بماء الثلج، ما بالك بالطفل نزعت منه علقة الشيطان. فلا ريب أنه في قمة البراءة يعيش مع أمه عيشة طيبة هنيئة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها، عاش معها 2 سنين، فلما بلغ 6 سنوات صلى الله عليه وسلم أخذته أمه معها إلى يثرب، أخذته أمه معها إلى يثرب تزور أخواله بني عدي بن النجار. وهؤلاء كيقولوا أخواله، كيقولهم أخواله يعني أخوال عبد المطلب جده. فعبد المطلب كان متزوجا بامرأة اسمها سلمى بنت النجارية، سلمى النجارية أي من بنات النجار. إذن فبنو النجار أخواله من جده، أخواله من جده، فأرادت أن تأخذه صلى الله عليه وسلم في قافلة تأخذه معه إلى يثرب، فمكثت في يثرب ما شاء الله أن تمكث. والنبي صلى الله عليه وسلم تخيلوه طفلا صغيرا 6 سنوات يركض في شوارع يثرب، وكأني به يتأمل تلك الشوارع، يتأملها يعني جالس، وكأني به يحدث نفسه هذه هي البلدة التي سأعود إليها بعد 50 سنة وأجعلها أول عاصمة للإسلام. يعني هو لا يدري ما هو مكتوب له، لا يدري شيئا، لكن شوف المقادير كيف يركض في مكان سيجعله الله تبارك وتعالى أول عاصمة للإسلام، ويغير لها اسمها يثرب، لأن كلمة يثرب من الفساد التثريب، لا تثريب عليكم، أي لا لوم ولا عتاب ولا فساد، يغيرها إلى المدينة، المدينة النبوية. عندئذ هناك قضى ما شاء الله أن يقضي، وفي طريق عودتها ومعها صغيرها في قافلة، ومع صغرها حتى بلغوا مكانا يدعى الأبواء. هذا المكان الأبواء بين مكة والمدينة، يعني خلاص بين مكة والمدينة. عندئذ في ذلك المكان وقفت القافلة. ما الذي حدث؟ توقفت القافلة، ما الذي حدث؟ فإذا بأمه أم آمنة نازلة تنزل من على الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم صغير ممسك بيدها، يراها تئن، يراها تتوجع، يراها تتألم، ولا طاقة له بشيء. ما الذي سيفعل لها وهي تئن وتئن، ولا يزال بها الألم يزداد، حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم صغير أمه جثة هامدة أمامه صلى الله عليه وسلم، يراها جثة هامدة وهم يأخذونها منه ويوارونها التراب، يضعونها في التراب، بعيدا عن عبد المطلب، بعيدا عن بني النجار، بعيدا عن أعمامه، بعيدا عن أخواله. فتصوروا طفلا يحدث له مثل هذا، يعني ليس أمرا سهلا كما قد نظن. سأل عشقتكم من الأول سمي مرش عليها مرورا هكذا، بل يقف عندها وقفة، يعني يتأمل نفسية طفل صغير يحدث له مثل هذا، يرجع إلى مكة بلا أم، يرجع إلى مكة بلا أم. ولذلك آثرت أن أنقل لكم هذه الحادثة بتعبير بعض أهل العلم كيف عبر عن هذه الحادثة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، لكي نقف ولكي نغرز هذه الحادثة في قلوبنا، يعني ما تمرش هذا. فيقول: وتوفيت أمه آمنة بنت وهب، توفيت بعيدا عن مكة، بعيدا عن عبد المطلب، بعيدا عن أعمامه، فتؤخذ منه أمه فتوارى التراب وهو ينظر إليها بعينه ولا يعرف ما الذي حدث، صغير 6 سنوات. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا حزينا إلى مكة لا يعلم بآلامه إلا الله تعالى، يعود فاقدا أمه بعد أن فقد أباه، يعود إلى ذلك البيت الصغير الذي كان يعيش فيه مع أمه، يجول ببصره في أركانه الصامتة. هنا كانت ترقد آمنة بنت وهب، وهنا كانت تعد له طعامه، وهنا كانت تلاعبه، وهنا كانت تضاحكه. أيها البيت الصامت في حداد، لم يعد هنالك صوت، لم يعد هنالك أم، فما أعظم اللوعة. ربما تنبه ليلة من منامه فلم يجدها بقربه، فتفيض عيناه دموعا، وألجمه الحزن والألم والحنين إليها. ربما كان يسأل جده وأعمامه عنها فيتجرعون الصمت وتفيض أعينهم شفقة عليه. إن للطفل أسئلة ملحة محرجة، فكيف بأسئلة طفل مفجوع أصيب في أبيه وأمه؟ وإنه حتما قد سأل عنها: إلى أين ذهبت؟ متى ستعود؟ ألا يمكن أن أذهب إليها؟ أسئلة كلها بث وكلها انكسار، متى ما حاصرتك خفضت رأسك وبكيت. لقد تعلق بها رغم أنه لم يحظ بقربها إلا سنوات قليلة. وأردت فقط أن أنقل دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بموت أمه تأثرا بليغا بقي في نفسه حتى كبر، يعني حتى صار نبيا ومضت به السنون والأعوام. فلا يخفى علينا ما رواه المسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر الله لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فلم يأذن لي، فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وعند البيهقي بسند الحسن رواية أحسن من هذه عن بريدة بن الحصيب، قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، يعني انتهى إلى قبر كانوا ماشيين ومروا على الأبواء، فلما رأى القبر تذكر أنه قبر أمه فجلس، وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب والمخاطب كأنه يتحدث مع إنسان، ثم بكى. فاستقبله عمر بن الخطاب فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يبكيك؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى، وأدركتني رقتها فبكيت، أي تذكرت رقة أمي فبكيت. قال بريدة بن الحصيب: فما رأيت ساعة أكثر باكيا فيها من تلك الساعة. يعني كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكوا لبكائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها كانت لها منزلة وعظم في قلبه، فهي أمه، وإذا كانت تؤثر عليه في الكبر فهذا دليل على أنها قد وضعت بصمات لا تمحى في قلبه وهو صغير. وبعد رحيل أمه وهو صغير في سن السادسة، امتدت يد جده الرحيم به، جده عبد المطلب، وهذا ما يعرف بكفالة جده له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب ابن هاشم، تربى على ساعده، ولا ننسى أنه كان ذا شرف مرموق، يعني لم يكن عبد المطلب بالمنزلة ذي المنزلة أو ذا المنزلة الهينة في قومه، بل كانت له سقاية الحجيج وكانت فيه الرفادة، وكان رجلا يضرب به المثل في الحلم، وكان يلقب بشيبة الحمد، شيبة اسمه صح، كان يلقب بشيبة الحمد، وذلك لأنهم كما يروي ذلك البيهقي رحمه الله تعالى بسند حسن وله طريقان عن رقيقة امرأة رأيناها في كثير من الأحاديث، قالت، طبعا نحكيكم هذه القصة باختصار شديد، قالت: بينما أنا أمشي في رمضاء مكة، وكانت مكة قد أصيبت بجدب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم صغير 7 سنوات، أصيبت بجدب، قال: حتى لم ترى تعد نار على الناس مزعة لحم، يعني صار الناس كلهم ضعفاء، فعندئذ رأيت في المنام كأني أمشي بمكة وإذا بي أسمع صوتا، أسمع صوتا: ألا إن فيكم يبعث آخر نبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن فيكم يبعث آخر نبي، فمروا رجلا، فمروا رجلا، فمروا رجلا كريما فيكم، طبعا بمعنى الحديث يقوم بجبل أبي قبيس فيجمع الناس فيستسقي لكم. شكون تقصد؟ عبد المطلب، تقصد عبد المطلب. فعندئذ قالت: فنهضت مذعورة مفجوعة، فإذا بي أسمع الناس كلهم يتجهون إلى أبي قبيس جبل، وتضرعوا إلى الله أن يسقيهم، فرفع يديه عبد المطلب إلى الله يستسقي، فما أرج ما أعاد يديه إليه حتى سقاهم الله تعالى المطر. يعني لاحظوا أن عبد المطلب كانت له منزلة عند الناس حتى في مسائل دينية، فعندئذ لقب في تلك اللحظة لقب بشيبة الحمد، أي كانوا يحمدونه للخير الذي يأتي منه. فعندئذ تربى في حجر هذا الرجل ذو المكان العالي في قومه، ذو الشرف، ذو الحلم، ذو الفهم، وكان عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على فراش له يجعله أمام الكعبة، كانت هذه عادة عبد المطلب، يجعلون له فراشا مثل الحصير، فيجلس أولاده حوالي الحصير ولا يجلس على الحصير أحد إجلالا لأبيه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فيجلس وسط الحصير صلى الله عليه وسلم، تصوره صغير يعني وهو يعني جايب روحه صلى الله عليه وسلم، فيجلس، فيأتي أعمامه كلهم يريدون أن يقيموه، يريدون أن يقيموه، فيأتي عبد المطلب ويقول: لا دعوه، فإن لابني هذا شأنا، فإن لابن هذا شأنا. هذا الحديث أو هذا الأثر ذكره البيهقي في دلائل النبوة أيضا بسند حسن. المهم كان لا يفارقه أبدا. لماذا؟ تقول الروايات أن جده عبد المطلب كان لا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني قلنا 7 سنوات أو أكثر شوي، كان لا يرسله في شيء إلا قضى صغير، يرسله يأتي بالإبل يأتي بالإبل، يرسله يشتري شيء يرسل، فأحبه لذلك ولا يتأخر عنه، لم يتأخر عنه قط صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث مرة أنه تأخر عنه، إلا مرة واحدة تأخر عن جده عبد المطلب، والمشكلة أن ذلك حدث في زمن الحج، موسم حج، يعني الناس جم غفير، يعني لا يمكن أن ترى رجلا وسط ذلك الجمع الغفير، فكيف بك ترى طفلا صغيرا وسط ذلك الجمع؟ فعندئذ لم ينشغل قلبه وفؤاد عبد المطلب إلا بشيء واحد، لا بالحاجيج خلاص وليس السقاية والرفادة. في تلك اللحظة ناسي كل مهامه في الحج، لم ينشغل قلبه إلا بمحمد، فعندئذ لم يجد نفسه إلا أمام الكعبة رافعا يديه وقال ربي رد إلي محمدا ربي واصطنع عندي يدا، ربي رد إلي محمدا ربي واصطنع عندي يدا، أي أنعم علي، ليد بمعنى النعمة، واصطنع عندي يدا. فلا يزال يرددها حتى رآه رجل، رآه رجل لا يعرفه أصلا، لا يعرف قاش كون عبد المطلب. هذه رواية يرويها لنا معاوية بن حيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويرويها البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الثاني صفحة 20. يقول فلما رأيته وأنا لا أعرف هذا الرجل من هو، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا عبد المطلب. فقال وما به؟ فقالوا أرسل ابن ابنه ليسوق الإبل، يعني باش يجيب إبل، نفرت هربت إبل قالوا راح جيبها، أرسل ابن ابنه ليسوق إبلا ولم يرسله في حاجة إلا قضاها، ولكنه قد احتبس عنه. هذه المرة احتبس عنه أي تأخر عنه. قال هذا معاي بن حيدة، قال فما برحت، أي ما تركت المكان، حتى جاء محمد، وهو ابن 7 سنوات صلى الله عليه وسلم، حتى جاء محمد بالإبل، جاء إليه بها، فقال عبد المطلب يا بني لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا. لاحظ هذا يبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، في قلب عبد المطلب. وحب عبد المطلب كما ذكرت له وزنه عند قريش، فما كان يحبه يكون محبوبا لدى الناس. ولكن هذه السعادة وهو في كنف جده لم تدم طويلا، لم يبقى في كنف جده وأرى قد رعاه أحسن رعاية إلا سنتين ثلاثين. عندئذ ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يبكي خلف سرير عبد المطلب، وقد فوجع به صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو الذي آواه، يعني عوضه عن حنان الأم، عوضه عن حنان الأب، عوضه عن حنان الإخوة، يعني كان متكفلا به أحسن كفالة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت حياته وهو صغير يعني مليئة بماذا؟ بالصدمات، يعني يفقد أباه، يفقد أمه، يفقد جده، وعندئذ لم يكن أحد، لم يصلح أحد في ذلك تلك الأيام لأن يتكفل به سوى رجل واحد وهو أبو طالب. فحن إليه وحن عليه أبو طالب ورق لحاله، وهو يراه قد فقد أمه وأباه وجده، ما مع أن أبو طالب كان كثير العيال قليل المال، كان قليل المال وكثير العيال، كان عنده أولاد كثر وقليل المال، ومع ذلك أكمل الله تعالى به نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم. وتم عندما تقرأ ألم يجدك يتيما فآوته، صح آواه بجده وبعمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ وش قلنا؟ قليل المال كثير العيال. والنبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يرعى غنم أهل مكة. لماذا؟ ليعين أبا طالب على القيام بحاجته لئلا يكون عالة أبدا. يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم يكون عالة على أحد. الله عز وجل أراد أن يرفعه مكانا عليا من صغاره. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيئة يا إخوان؟ والله في تلك البيئة تصوروا طفل صغير, يتصور واحد أخر, يتصور واحد برك وليده الآن, هذا الولد الذي يفضله على كل شيء, يتصور ابن في صحراء قاحلة ليس فيها شيء أخضر, ابن مثلا يسوق الإبل والغنم يرعاه, يأخذها من مكان إلى مكان ويأخذ عليها أجرا يذهب به إلى عمه. يعني شيء كذلك له وزنه, له وزنه على نفسية الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى رعاية رعي الغنم لأهل مكة لئلا يبقى عالة على عمه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراط قلنا سدس درهم, سدس درهم على قراريط أي دريهمات, دريهمات قليلات أرعاها لأهل مكة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يفارق عمه أبدا. يعني أبو طالب كان لا يفارق عمه أبدا. وأريد أن أنبه إلى من عنده الكتاب أن رواية التي ذكرها ابن هشام أن هناك رجلا من قبيلة بني لهب, وقبيلة بني لهب هذو معروفين باش بالعيافة, يعني يتتبعون الطير, يشوف الطير يقول لك شو راح يصير. هذا طبعا من الأمور المحرمة, إنسان يقتفي يحكم على الأقدار بالطير وغير ذلك, هذا محرم. فيذكرون قصة لا تصح أن أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن هذا له شأنا, ذكرها المصنف فهي لا تصح, فأردت بيان ضعفها. المهم قلت في تلك الحال في تلك الأيام أبو طالب ما هي مهنته؟ كان تاجرا, كان تاجرا, وأقسم قال لا يخرجن معي حيث ما خرجت ولا يكونن معي حيث ما ذهبت. خلاص يعني أبو طالب كما يدخل بعض الروايات صب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. شو ما تصب من الصباب الحب الشديد, رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به صلى الله عليه وسلم, تعلق به تعلقا شديدا, فأقسم أن لا يخرج في شيء إلا خرج معه ولا يكون في أمر إلا وكان معه. فعندئذ عزم أبو طالب على الذهاب إلى الشام. لماذا؟ قصد التجارة. ففي صيف حار, في تلك الأيام في صيف حار شديد, تحركت ركاب أشياخ من قريش منهم أبو طالب يقصدون الشام. وهنا حدث حدث عظيم لم يخطر ببال أحد من أولئكم الأشياخ. يعني حدث شيء عجيب وهي ما سنراه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. نواصل في ذكر آخر شيء بالنسبة لهذا المجلس, فنستطيع أن نقول أننا رأينا اليوم تتمة نشأته صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد بن بكر وحادثة شق الصدر, ثم عودته إلى أمه, ثم وفاتها وكفالة جده له, ثم وفاته, ثم كفالة عمه له صلى الله عليه وسلم. وبمقتضى أشغال أبي طالب كان لزاما عليه أن يخرج إلى التجارة وهو أشياخ من قريش, ولكن كما ذكرت حدث شيء لم يكن يدور بخل أحد من هؤلاء أنهم يرون مثل هذا الأمر. وهذا من آيات الله تعالى التي تدل على أنه بين للناس ولم يجعل أمر محمد صلى الله عليه وسلم غامضا, بل زاده. يعني حدثت أشياء تنادي بأعلى صوتها على أنه نبي آخر الزمان. هذا الحديث رواه الترمذي, رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري, وهي قصة بحيرة الراهب. بحيرة هذا اسمه مضبوطا, بفتح الباء وتشديد الحاء وكسرها بحيرة وألف مقصورة أو ممدودة. واسمه اسمه الحقيقي جورجيس من بني عبد القيس، وهم كانوا نصارى من عبد القيس في قبائل الشام. وهذا عبد القيس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأسلموا، فوفد عبد القيس معروف الذين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين تاع الظهر راتبة الظهر البعدية وقضاها بعد العصر. المهم يقول الترمذي رحمه الله وهو يروي عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. تذكر الروايات أن هذا كان وعمره 12 سنة، بعض الروايات تعين أنه كان ابن 12 سنة، يعني بعد 4 سنوات من وفاة جده. فلما أشرفوا على الراهب، وهذا الراهب أين كان يقيم؟ في صومعة، والصومعة عالية، فيرى القافلة وهي آتية من بعيد، يرى من بعيد محل. وهذا المكان الذي وصلوه بصرة، بصرة لا يزال إلى اليوم معروف، مسرح بصرة من آثار الرومانية في حدود سوريا والأردن، حدود سوريا والأردن كاين درعة، منطقة اسمها درعة أذرعات، فيها مكان اسمه بصرة. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أحبس ما زالت تقدم صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك بلي دخل الشام يعني دمشق فهذا لا يصح. فقال: وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، هو كان رآه من بعيد، فخرج إليهم الراهب، أول مرة يخرج إليهم هذا الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون عليه فلا يخرج إليهم، كانوا من قبل دائما تجار يمرون عليه ولا يخرج، ولا يلتفت إليهم، حتى لا يلتفت إليهم. فقال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم، يعني يبدأ يحلوا رحالهم يعني نحو السرج والأشياء المتاع يحطوه في الأرض، يعني يدخل في صفوفهم، تخيلوا قافلة دخل في صفوفهم يتخللهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير 12 سنة، فقال أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. تعجبوا كلهم، يعني صوروا أشياخ من قريش كذا وسادة، يعني مشيقة سادة، فيستمعون مثل هذا الحديث، فقالوا ما أنكروا، قالوا: وما علمك، أي من أين لك هذا، يعني وما علمك بهذا؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، إن جيتم العقبة، عقبة الأردن، لأنه كان عقبة الأردن، إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، كي جيتوا حاضرين من العقبة ما كاش شجرة وما كاش حجرة إلا وسجدت، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، يعني في ظهره أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وكانت علامة في النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يشبه بالتفاحة الصغر، كان يشبه ببيضة الحجلة، بيضة الحجلة صغيرة هكذا، يعني شيء من اللحم خارج، يعني لحمة خارج له، عنده خاتم النبوة، هذا مكتوب في كتبنا. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به قال: وكان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم في رعيه للإبل، شوف كان يرعى الإبل، قال: أرسلوا إليه، تصور ولد صغير، تصور يعني وجهه مدور، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مدور يعني أبيض، يعني راح الحمرة شوي، يعني عينه كبيرتان مدعج، يعني حواجبه معقودان، يعني شعره فيه فرقة صغير، يعني لابس لباس طيب بينه، فتصور يعني يقولهم أرسلوا إليه، فقال لهم: أرسلوا إليه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة، فوق أصحابه عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، الظل تاع الشجرة قاعد داوه، ف فلما جلس جلس وفي الشمس فمال فيء الشجرة عليه, يعني الظل الشجرة هذه دار ولا لول ليه. فقال عندئذ هذا الراهب انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه, وكلهم ينظروا الأشياخ من قريش المفروض كانوا يشرحوا بهذه الأشياء إلى أولادهم حتى إذا ظهر يصدقونه. فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه, قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم, هذا الراهب بدأ يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم, أي ما يكملوش مسيرتهم تجارة هذا العام غير رجعوا. وأبو طالب حلف قال لا أذهب النبي حيث ذهبت, يروح وحده ما يديش حلف. فقال ناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم, فقال إن الروم إذا رأوه عرفوه, إن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت بمجرد ما قال لهم هذه ما تدوش للروم, كان يشوفوه يعرفوه يقتلوه غير هذرهم هذه. فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا, جاءوا سبعة من الجنود الروم أقبلوا, فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إلى هذا النبي, نحوس على هذا النبي خارج في هذا الشهر, وقلنا كانت عندهم علامات خارج في هذا الشهر, فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس, يعني قالوا الجنود ما كحت طريق إلا وأرسل ملك الروم بأناس يبحثون عنه, وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا في طريقك, يعني احنا كلفونا باش نجو في طريقك أنت. فقال أفرأيتم أمرا أراده الله, يعني حاجة كان يحبها ربي, أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس ربه؟ فقالوا لا, مستحيل إذا أراد الله شيء الناس ما تردوش. فقال إذن, يعني أفهمهم عندئذ ماذا فعل الجنود؟ فبايعوه وأقاموا معه, بايعوه على أن لا يخبروا بأمره, وأقاموا معه, أقاموا مع الراهب, يعني بقوا معه رهبان خلاص, يعني ظهر الحق بقوا معه رهبان. قال أنشدكم الله, أناشدكم بالله, أسألكم بالله أيكم وليه؟ يذر معه قريش. فقالوا أبو طالب, فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب, حتى رجعوا رده أبو طالب. وفيه رواية تقول بأنه أرسل معه أشخاصا. هذه هي قصة بحيرة الراهب, وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ونختم مجلسنا هذا ببيان موقف أهل العلم من هذه القصة, موقف أهل العلم من هذه القصة. هذه القصة لا ريب أنها مثيرة جدا, يعني تشوف يعني حجر وشجر يسجد وفي وغمامة فوقه, يعني هذا أمر عظيم جدا. فجمهور أهل العلم من المحدثين صححوا هذه القصة لأنها مروية بسند لا غبار عليه, سند صحيح لا غبار عليه. إلا أن الإمام الذهبي رحمه الله, وهو من هو رحمه الله, أنكر هذه القصة في ثلاث كتب, في ميزان الاعتدال في تاريخ الإسلام وفي مستدرك الحاكم, ترخيص المستدرك للحاكم, قال بلي هذه القصة ما كاش منها منكرة, واستبعد هذه القصة. تعلمون لماذا؟ لأن في آخر القصة قال أبو موسى فأبعث أبو طالب معه أبا بكر وبلال. قال الذهبي إن أبا بكر في ذلك الوقت لم يزل صغيرا, وبلال لم يخلق بعد, لم يخلق بعد, ولكن هذا التضعيف تاع الذهبي مردود لأن القصة هذه صحيحة كما ذكرت, صححها جمهور أهل الحديث. وقد وقفت على تحقيق ماتع لهذه القصة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقال له نشرته مجلة المسلمون, مجلة المسلمون كانت مجلة مجلدات, مجلة السادس في العدد الثامن, وطبع هذا المقال, نشر له المقال في سنة 1965, حقق هذه المسألة ودار عنوان حديث تضليل الغمام له أصل أصيل, له أصل أصيل. وكذلك دار مقال آخر بعد مدة أخرى في مجلة التمدن الإسلامي، كتبه هو ونشر في المجلة 26 من مجلة التمدن الإسلامي، يبين فيه أن القصة هذه صحيحة، وأجاب عن كلام الذهبي بوجهين اثنين. قال أما تضعيفه هو فمقابل بتصحيح غيره، قد صححه شكون؟ صحح هذه القصة الترمذي رحمه الله تعالى، وصحها أيضا الحاكم وابن سيد الناس، وابن سيد الناس من المحققين، وابن الجزري، الجزري طبعا صاحب جامع الأصول، وابن كثير وابن حجر والسيوطي رحمه الله تعالى، كل هؤلاء صححوا هذه القصة. ووجه الثاني، لا يلزم كما سبقا ذكرنا، إذا وجدنا شيئا زائد لا يصح في قصة لا يلزم منه أن القصة كلها صحيحة، فقد يغلط بعض الناس ويزيد في القصة ما ليس منها. تبعنا قد هذه زيادة، فبعث معه أبو بكر وبلال لا ريب أنها ما فيش منها، ولكن لا يلزم منها تضعيف القصة، فقد رويت من وجه أخرى لم تذكر هذه الزيادة، إذن فنحمل هذه الزيادة من غلط أحد الرواة، نقول غلط واهم أو اختلط حديث بحديث، أما أن نضعف كل القصة فهذا لا يمكن أن يفعل. لذلك قصة بحيرة راهب تلقاها العلماء القبول وهي صحيحة السند لا غبار عليها، وقد بينا إجابة أهل العلم على من أنكرها. نقف إلى هذا عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.